وفضل هذا الدين بالقرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أعظم وأفضل رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الفضل الذي ناله أهل الإسلام بهذا الدين الذي ختمت به الرسالات المنزلة والأديان المنزلة يرجع إلى فضل الكتاب الذي نزل عليهم، يرجع إلى فضل الكتاب الذي نزل عليهم، وهو القرآن الكريم أفضل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أورد هذا الحديث في فصل عنوانه فضل القرآن، أورد هذا الحديث في فصل عنوانه فضل القرآن أو فضائل القرآن، والقرآن ليس له ذكر في هذا الحديث، والإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث في فضائل القرآن. ونبه أهل العلم في شرح الحديث إلى أن صلة هذا الحديث بالترجمة من جهة أن فضل الإسلام من فضل القرآن، فضل الإسلام وفضل هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى يرجع إلى فضل القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في هذا القرآن الكريم من الفضائل والخصائص والميزات ما لم يأتي في كتاب آخر. ولهذا جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل علي سورة لم يأتي في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فاتحة الكتاب. فهذه فضائل، وجاءه ملك يبشره بهذه السورة العظيمة كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا من جهة السماء فرفع رأسه أي جبريل وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. ثم جاء هذا الملك الذي نزل إلى الأرض أول مرة من ذاك الباب الذي فتح من السماء لأول مرة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذه فضائل وخصائص وميزات خص الله تبارك وتعالى بها كتابه العظيم القرآن الكريم الذي ختم به الكتب المنزلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.